الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، سنعم كنا بتملكتنا القراءات. ويكون مع خلقه قريبا منهم بدون مخالطة يميلون تملك النبر. ويكون هنا الجيتاكسن مع خلقه كفترتها تقال قريبا منهم كالنسو قريبا هنا بدون مخالطة يعلم من المكالات قلب النبر. والجواب عن هذه الشبهة النسو كم يعمل في الشبهة كما وضح الشيخ رحمه الله من وجوه بلن صوت وجوه تملك تنان صوت ملكة تشكبت ما إياه عندنا بلغة اللاتن ቦታ ተመልክተናል። ሁለተኛ ነዕያን ሙኻለጣ ብሎ መተርጎም ከሰለፉነ ሷሊህ ከነሱ አመለካከት ጋር እንደሚጋጭ አካሄድ ጋር ከሷሐባ ከታቢዕ ከታቢዕ ከቁሩነል ሙፈደላ ውስጥ ካሉት ጋር። እንዲሁም ሶስተኛ ይህ አተረጓጎም አላህ ከፈጠረታቱ ጋር ተቀላቅሏል ብሎ መተርጎም አላህ የሰው ልጆችን ከፈጠረበት አፈጣጠር ጋር ይጋጫል ብለን ተመልክተናል። ዛሬ አራተኛው እንመለከታለን። አልወጂሁ الرابع አራተኛው በመخالጡ አመተርጎም أن هذا خلاف ما أخبر الله به الله ከተናገረበት አነጋገር ጋር ይጋጫል። في كتابه بالقران وتواتر عن رسوله كنبي عليه الصلاة والسلام በተደጋጋሚ ከደረሰን ሐዲስ ጋር ከሱም ጋር ይቀረናል። من أنه سبحانه وتعالى ማለትም ታላቁና ለሃያሌ ሆኖ ጌታችን على عرشه بعرش ላይ መሆኑን ነግሮና ለራሱ علي على خلقه ከፍጥረታቱ በላይ መሆኑን ነግሮና وهو يجيكا معاهم كفترتاتو دار أغرون دهون نقرون أينما كانوا يتنبوتا بهون. والمتواتر من النصوص كتقصوص بمتواتر درسنا لدى تدقاقان يمسى متواتر مثال القرآن حديثوس يتوسنوا حديثوس متواتر هنا يمسوه متواتر مالك عمت آتو يا حديثو زقبة سينات آ كبزوسو بزوسو يزوني يمسوه ምንም በውሸት ላይ ጥራሽ ውሸት ሊቀላቀልበት የማይችል ማለት ነው። ሙተዋቲር ማለት ምን ንሱስ ከጥቅሶች ከሐዲስ ሙተዋቲር ማለት هو ما رواه يزجبوا ነው جماعهن ብዙ ህዝብ ሲዘግበው ነው። توحل العاده እንደው በተለምዶ ላይሆን ይችላል ሐሰት ያደርጓል ማለት ነው። ምን አተዋጡ አሁን መስማማታቸው አለልከዴ በውሸት ላይ ሊስማሙ ይችላሉ የማይባሉ ብዙ ህዝቦች ሲዘግቡት ሐዲስ ሙተዋተር ይባላል። ለምሳሌ አንድ 10 ሰው ቢዘግበው 10ሩ አንድ ላይ ሆኖ ይሄን ነገር ከነብዩ ነው የመጣው ብለን የሆነ ነገር ኡማውን አጣጣ ለማስለብ እንበል ሊሉ ይችላሉ። በጣም ብዙ ህዝብ ነው የዘገበው። ሙተዋተር ማለት ብዙ ህዝብ በጣም ብዙ ህዝብ ከዘገበው ያ ብዙ ህዝብ የዘገበው ነገር በአንድ ላይ ተስማምተው ለውሸት የመስማማት እድል የሌላቸው ማለት ነው። ገብታችኋል ማለት ነው። አንድ ሺህ 2300 ሰው ከዘገበው አንድ ሐዲስ 50 60 ሰው ከዘገበው አንድ ሐዲስ 50ውም አንድ ላይ ተስማምተው ውሸት ለማድረግ አይሄዱ። በቃ ይሄ ማለት ሙተዋቲር ማለት ማረዋሁ ጀማአ ህዝብ የዘገበው ነው። ህዝብ ከህዝብ 5 ሰው ከሁለት ሰው ወይ ከሶስት ሰው ይዞ አይደለም። ከላይ የዘገቡትን በጣም ብዙ ናቸው። ከነሱ የተቀበሉትን ብዙ ናቸው። እስከምን ድረስ ቱሂሉ العاده እንደው በተለምዶ impossible ያደርገዋል ማለት ነው። ትሂሉ ላይሁን እንዳይቻል የሚያደርግ ተዋጥ አሁን ሊስማሙ የማይችሉበት ብዛት አለልከዲ በውሸት ላይ ሊስማሙ የማይችሉበት ብዛት አምነክሪም እነሱን ከመሰለ ከሌላ ከብዙ ጀማዓ ምን ልብታ ከመጀመሪያ الى الانتهاء እስከ መጨረሻ ድረስ ከህዝብ ህዝብ የተላለፈ ሐዲስ ማለት ነው። ሐዲስ ሙተዋቲር ማለት ከዚህ ይሄ ሁሉ ጀማዓ አንድ ላይ ተስማምቶ ውሸት እናውራ እንዴት ተብሏል ብሎ አይስማማም። አንድም የخلق ይኖራል ውስጥ ላይ ይሄ ተዋትር ይባላል። በእንዚህ አይነት አካሄድ ይሄ መጀመሪያ አቡ ሁረይራ ይዘግቡት ከና አብደላህ ኢብኑ ዑመር ከና አብደላህ ኢብኑ መስዑድ ከዚህኛው ሀያ ሰው ቢዘግበው 60 ሰው በውሸት ላይ ተስማምቶ የሆነ ነገር አይልቅም አይስማማም። 60 ሰው ከ60 ውስጥ አንድ ሙኻሊፍ ይኖራል አይቻልም የሚል ተጓባናል። ጀማአ ከጀማአ ብዙ ሰው ከብዙ ሰው ቱሂሉ العاده እንደው በተለምዶ ሊሆን እንደማይቻል የሚያደርገው ማለት ነው። ተዋጡ አሁን ሊስማሙ እንደማይችሉ የሆነ ህዝብ ማለት ነው። በምን ላይ አለልከዲ በውሸት ላይ عن مثلهم الناس كما استلهز من الابتداء إلى الانتهاء كما جمّر كما ترشى. والآيات عن قصود والأحاديث حديث في هذا إيهن بتملكته الله فوق العرش مهن بتملكته كثيرة بزو بدءاً بزو حل منها الآية التي لم استعليه كانت ذكرها المصنف رحمه الله والله أعلم رحمه الله مصنف راقات يزجبه تاني مثلا قوالا سنك أرى مصنف يزجبه عن آيات هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يرى وما لكم عن قصص بتعم بزون عشر عندهم ما إمام الشافعي فأنتم مسلمين لالو شافعية مذهب تكتبت كشيب لي حديث ما مفات الشرع حديث القرآن من الرجم كشيب لي ينقرأ من الله فوق العرش نبغي عندنا أراد صوت عن قد الشارع لما يمثل بات عم بزو دليل شنو كتر ما مفات الشرع لما يمثل دليل ما يمثل يقول له عمي والآيات عن قصص والأحاديث يحاديث تقصد في هذا الله فوق العرش مهننا عبرو كن يادر مهن كثيرة نجد بزنو منها كان نجده الآية التي إشان قد ذكرها المصنف لم يستعلي مصنفه ابن تيمية يزجبات رحمه الله يزر الزبات التناجبات الله يزن الله شونا والله أعلم طائفة سنتين الطائفة سنو بلنا سنتين تنبرو الله لا الله أطاك أبا مسجد بعد مسجد فوق العشن وعلم بنيلو سنت طائفة سنبرو الله سنت طائفة سنتين سنت بودينو سنتين صوت بودينو سمعته صوت بودينو عنده بودين من يلا بس كنا مثال يا حباش من مثل من دين مثله سلا الله بودين الله يثني الله موجود بلا مكان يلو عسان من نسوه حباش اشي انما نكتو كجهمية كمعتزلة الله موجود بلا مكان يا لبوتا جنين منك انما نكتو معتزلة وش نكتو معتزلة وش معتزلة جهنية من دين الملك الله بكل مكان موجود الملك الله بكل مكان موجود إنما ما قرنا إن لزنا الله بكل مكان موجود بدون جرس سيأكر ومعكر كاشعر من ذابوس يتوسط نطائفة عن لسن لزنا الله بكل مكان موجود الله بزيبو تونيه سمايم موسك سمايم بلاي أزجيهم إنما قر أستراليا أمريكا أفريكا إثيوبيا سيسيا سيكالا جدي لك هلهم بوتا عن لزنا هي والله بتقام زغناني يعني بكم ينزع ياو من ناقون ينزل هو جيك زغناني نو يعني والله انزين سوت كافر وينم كهادي يعني لما على راسه لك عند اراد ساعات صحاي قلت يالا نو والله الله في كل مكان موجود يجزئونا بقى كفافلوتا الله في مكان يقدر انت بيت عند الله سوت عند الله شو عند الله كثر مستعد الله كثر مغاري جواد بقى عندال اما تعدد الالهه ويجيتا كفصل الله ويم دغمو في كل مكان كونه يخلقه كسماي وسط كمريت مكاكل بسنتو نغرو سيا كان حي الذي لا يموت الله في كل مكان موجود يعني مش معناته لذي انه عند عند ذكر من ذكر صوت من اللي متعلقش انا الله انا الله انا الله انا الله هي اللي ذكر الله هل قراش من كتاب التوحيد لك؟ قال لي جن الجين ويتعفى الله أنا الله أنا الله إني الله هني إني الله هني يجعل ذكرى لمن دلنا سواكه؟ أوسكي جفال لمن الله في كل مكان موجود في الهنة أزهم مسكى اللي غاد رافته وصلا وهكذا ضل الفريقان ثلاثهم بدون يتأموا ثلاثهم عن السنة والجماعة صفتين وطائفة من دلنا مثلهم الله فوق العرش كما أخبرنا في كتابه وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الله فوق العرش وهو معنا بعلمه وهو معنا حقيقة معنا بالذات لمن نعيا من ذي النعيا النفس مخالط أنا ربك تقمون ليس النعيا وهو معكم أينما كنتم مجيا ليلا بذي ساعت هذه علمه نو بلا سفت الناقروا تأويل على اللم يم تتنككوا لمن تأول الله الأسوال إنيا الرحمن على الأرش السوال بمعنى استولى سنة ترقم توها السوال إن أنت قل وهو معكم أينما كنتم يالون بعلم ترقم عجل مخالط على اللم على السوال لمن تأول الله ترقى تأول لينا يتسالق لن أنت قل يتسالى للأسوال إنا من مالك ماذا تقول من لنا مثلا قطتا متهيروت ود ماء من ود مندن منهيرو لغه ماء يراصا لغه اثرغواكم الله ماء مخالط الله ماء مصحاب الله ماء غير مخالط او غير مصحاب الله قران سيوردبت ينبروا قوانقوا تتقاني سوت ماء بسوستون يتتقمو انجي ماء زين بلو موحد بيتشاد لهم انتم اللي بتقولوا تبعبنا عدل انجي تاويل عدل. وقول المصنف رحمه الله مصنف من إلى الله رحمه الله الله يزن الله سبحانه وتعالى من تنيه وهو سبحانه قراته تقبه وقتاتين إلى الله فوق عرشك عرش بلينه الله فوق عرشك عرش بلينه رقيب على خلقه فترساتني كتاتكلا رقيب فكتاتيني كتاتكلا على خلقه فترساتني كتاتكلا من الذي يسر من يسران دهول رقيب على خلقه مهيمن عليهم يقطع ترى من الناس مهيمن عليهم فترفعت يقطع ترى الجثث مهيمن مهيمن مالك مقطع ترى مقطع ترى يسفر تفتان دماش يعده يال يا كبران يجلال من يدرجان من يدرجان تزوجنا مهيمن عليهم الناس لا يقطع ترى يسفر ذا تفتانين مطلع عليهم يوقع الدم الناس يقطع ترى الكوار مطلع عليهم الناس يوقع السؤال يوقع السؤال مالك من يسر عندهم يوقع الإطلاع مالك معنى العلم أبدا إيه وهو سبحانه فوق عرشه يتاتين كعرش بلينه رقيب يكتاتل على خلقه فترتات يكتاتل يكتاتل مهيمن عليهم بالنس من يدقمه تقطاتارين يتاتل مطلعن عليهم ونيتاتون يوقع الله تقرير وتأكيد يهمات أنا كريانا إقرار ما درجانا يهب جلالة ما درجانا فوق العرش كهونا كعرش بلا يلن عالم ما نميس ذات دروقل ونقر يلن الله مع كونه فوق العرش كمهونا قال فترسات كتعافس كتعافس بس من جس مستران نقر ما نميون ميكتات تلال ميكتات تلال تقرير وتأكيد ما تناكرنا لما سبك لألفو ما تناكريانا من ذكر علوه يجيساتني بلا يلن تزجتان ذروال على عرش كعرش بلا يمهونه تزر ذروال بألفو وكوني مهونون تندرون مع خلقه كفترة ساتوغار مهون فوق العرش هونو كفترة ساتوغار إيه تنسو أصغر المخلوقات يهونو إراك أنفا إنيا الناس كنا تاكري هينة ديستانسي يالك إراك أو كنيا غارنو يبتالا الله فوق العرش هونو كنيا غار مهون من يجرم إنيا عندنا جرم من دلو من الناس هو إراك إتكاسم تلت جزو كنيا غارو يهون من الناس مو مجرد. تكاران يسولي جزء من بحرين من الناس. عندي يسولي جزء أثره لكن يوم فوق لايك هونه أثاث سلاله وروك أنا. كما عيال نور من اللي سلاله. الله لا يجن تكاران ينجر راس مفتات في سلاله. مو هني سلاله. الله مع علوه مع كونه فوق العرش كن يجرد. لمن عندكم من الناس مو مجرد. من اللي مسلك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله سماياتن اندورك اخمي تقلل كهونا كنيا روكنون دي عدل سمينا نسمع اي كذل نزينا ايه تطير وسكر ما تناكر يعني تنقروا لما سبق الالفو من ذكر علوه يبلاي النسو النقرو النبر على عرشه كعرشه بلاي مهونو تنقرو نبر وكونه مع خلقه انا كفت رساته غار مهونو بذكر اسميني هلت سموتين بمن ناجر من اسمائه سبحانه كجيفات سيانوت هلت سيانوت بمجلد وهما النزو هلت سيانوت الرقيب والمحيمين الرقيب كقطاتي والمحيمين كقطاتي ما النزل السجاني وستنقرون مالك يهي مالك معنا كنيا قرنو مالك يهي راس معيان كل متكلم إن الله رقيب إن الله محيمين مالك مع كونه فوق العرش مونو كتنقر بوالا الله رقيبنو مالك يهي النال مالك نوزع في كتاتل الهل المتكلم ايه قرب مهون انه متكلم قال الله تعالى الله من يلال ان الله كان الله نو عليكم بنان تلي رقيبا تقطع تاري نو يلال والرقيب رقيم مالك هو المراقب كتاتي مالك لأهوال عباده يبارو سنهم يتين مكتات المالك وفي ذلك بزيه مكتات البن لوس دلالة على قربه دلالة من رجاء الله على قربه منهم كبارو شكر بمهون ودبارو شكر بمهون من رجاء يونا وقال تعالى الله بل إلى آيان دبلونا هو الله الذي يا جيتان لا إله إلا هو فسوج أملاك تملاك إلى الله نجزت بتفكل نجزت إلى الله يخونه جيتان الملك نجوسنو جيتان القدوس يقرانو كبدل السلام سلامي هنا يسلام من جنو جيتان سلامي نسك راسي سلام المؤمن سلام المؤمن سلام ادزاجي وينم دغمو مؤمن ادزاجي هنا جيتا نو سلام تسي المهيمن تقطاطاري هنا بسوت ارزاق لاي دغمو حالاتنتي موسكدي معناته مهيمن تقطاطاري هنا استدادر معناته مهيمن معناته مهيمن الشناكي هنا جيتا نو والمهيمن مهيمن معناته كوشاهدو كلن بكر بريكات يميكتاتل معناته على خلقي بفطرتاته لاي شاهد هنا يمنياك يمكتاتلاك هنا المطلع يمنياك على أعمالهم سراتهم هل يمنياك مالتنا مهين الرقيب عليهم النس يمنيكوط أكثر مالتنا مهين لا حيان النتي هنا مهين يرزقهم يمن من يوم حلاكمون سلال مهين يفطرتات مشاشة متأجاء هنا مهين تكتاتي مالت هنا مهين مالت رتيب على خلقي فطرات على خلقي فطرات من المتكاتل المتكل على اعماله سراتون يوق مالتني هنا الرقي بدون فطرات من دون من دون الى غير ذلك ليلام ليلام مما عنيره بجيتي يجيتاتشنن جيتنك اقوامي هونو ليلو كما امتصوه مالت الله سوق عرشك مهونو قال مهيمن على خلقه بلن على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم ازاهونو معنى الربو بجيات بمجر لا يعلم كل امتصوه جبتشوه عن جبتشوه الله سوق عرشك مهونو قال مجر لا يعلم ينقسنا ترقو منه اللو امتصوه معنى الربو بجياه اللو امتصوه الله فوق العرش هنا يكتاتل الله فوق العرش هنا دهان يده هيال الله حرفا من يده هيال دهان يكبر الله فوق العرش هنا كل النجر يكتاتل الله فوق العرش هنا ملكا يادرقان لادرقان معنى الربوبية معنى الربوبية يجيت النتو من يوم يسكن جيت النتو من ينطبع ركونا دروس كله بمدير ملاي بسامة مستمام ما لتنسل لك إذا هونو إذا هاي سرام مانت اللي يزباته إلا غير ذلك ليلام ليلام مما عني ربوبيتي يجيتان جيتن التقواني هونو هلو ينتبارق الله أي أن مقتضى ربوبيتي يسون جيتن التقواني هونو ندرو تلو سبحانه راكي تقبو جيتاكين أي يكون مهونو فوق خلقه كفترتاته بلاي مهونو بذاتي فآكال بدا ويطلعوا على أعمالهم سراتشون تكتاتي مهونو ويكونوا قريبا منهم كالنسو قرب مهونو بعلمه بأوقته وإحاطته بما كاببه يصرف شؤونهم لنسون قد يكتات كلا لأن كتات كلا ويحصي أعمالهم سراجون بكفريات كمثال ويجازهم عليها بس ولا يدموز كفيات كون النسات إيه معاني الروبية هلو يتبرك المعا كوني فوق العرش أقوى بنانا فوق العرش هنا من النون يديروا في ملكته ما يجب اعتقاده في علوه ما يجب اعتقاده